ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. حديث عن صالح بن كيسان، حديث اللي مضى أمس ما كملنا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث الجليل ذكرنا شرحنا بعضا منه فيما مضى، ونكمل إن شاء الله هذه الليلة بقيته. الحديث يرويه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن. أمرهم بالصدقة، فإن عجزوا أن يجدوها فيخرجوها من حليهم. تصدقنا عموم صدقة الواجبة وصدقة التطوع. إني رأيتكن أكثر أهل النار، لما أمرهم بالصدقة وأمرهم بالاستغفار قال: وأكثرن الاستغفار. الإكثار منه لم يحدد له وقت ولم يحدد له عدد، وهذا الخطاب إن كان موجه للنساء فإنه موجه لسائر بني آدم، لأن الخطأ يقع منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دلهم على هذين الأمرين يدل على أنهما من أكثر الخصال التي تنجي من النار. الصدقة تطفئ الخطيئة وتعجل في رضا الرب سبحانه وتمنع العقوبة، والاستغفار يمحو الذنب. ولذا الإنسان بين حمد واستغفار يحمد الله على النعم التي هو فيها لأنها منه سبحانه، فيحمده بلسانه وبعمله وقلبه، ثم يستغفر الله على الذنوب التي صدرت منه، يعني يندم عليها ويرجو الله ويعاهده أنه لا يعود. فإن عاهد يعود للاستغفار، لا ييأس، فإن الله يحب التواب المفتن، يعني الذي تكثر الفتن، فيستغفر فيعيد الاستغفار. قال: تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، إني رأيتكن أكثر أهل النار. كان سؤال طرحه بعض الفضلاء، قال: هم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، يعني لما قال أكثر أهل النار أي أكثر ممن يدخلها من غيرهم، فدل على أنهم أكثر الرجال. وفي الحديث أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة لهم أزواجهم ممن كانوا في الدنيا ولهم حور العين، فيدل على أن النساء أكثر في الجنة. فيقول كيف يكون أكثر في الجنة وأكثر في النار؟ نساء المؤمنات الذين في النار ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم مخلدون فيها، قال هم في النار كما يدخلها رجال مسلمون يمكثون على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله فيكونون في الجنة. فهؤلاء إذا خرجوا من النار وذهبوا إلى الجنة كانوا أكثر أهل الجنة أكثر من النار. ثم أهل الجنة مع حور العين تكون فيهم الكثرة، لأن حور العين ينشئهم الله إنشاء فيكثرن العدد. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بهاتين الخصلتين دل على أنهما منجيان ومخلصان الرجل من العقوبة. فالإنسان إذا أتى بذنب قال اللهم اغفر لي ذنبي مع ندم يشعره وقال ذلك بلسانه خالصا من قلبه، ما يقول وقلبه عازم على أن يعود، لا، علم أن هذا ذنب وأنه أخطأ وأنه يلجأ إلى الله في أن يغفر هذا الذنب، يستره ولا يعاقبه، وإلا كل ذنب لا بد من عقوبة. فإذا استغفر الله عز وجل محى عنه ذلك الذنب، إذا علم إخلاصه محى عنه ذلك الذنب. ولذا لما قال إبليس أن عاهد ربه أنه يغويهم ويضلهم، ثم وجد الله عز وجل أمرهم بالاستغفار ثم قال أنه يغفر لهم ما استغفروه، والله لما وصف نفسه بأنه غفور أي كثير الغفران ورحيم يرحم عباده، وقد يبتليهم بهذه الذنوب ليندموا وينكسر خاطرهم ويذلوا، فإذا استغفروا وعادوا تكون درجتهم عند الله أعلى مما كانت قبل الخطيئة. فإن الرجل إذا ما أخطأ يعجبه ذلك اليوم فتصيبه غفلات، فإذا أذنب سيما الذي قلبه فيه حياة يعلم أن يعلم أن الله مطلع وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه يكره القبيح ولا يحب الذنب ويعاقب عليه، إذا علم ذلك العبد وكان في قلبه حياة ينكسر ويذل ويخضع. وهذه الحالة ترفع درجته بإذن الله سبحانه. قال تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت المرأة الشابة الجزل العاقلة، قالت لما كنا أكثر أهل النار ولما ذلك يا رسول الله، بما ذلك، بأي سبب؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن، يعني سبب دخولكن النار هاتان الخصلتان، كفران العشير أي جحد نعمة المعاشر، العشير المعاشر، والمعاشر المعني به الزوج، أنهم لأقل خطأ أو كدر خاطر ينكرون جميع المعروف الذي حصل في سالف الألفة والزمان المصاحب. قال إن كنا تكفرنا العشير، كفران العشير هل يسموه كفر دون كفر؟ لأن الكفر درجات، كفر يخلد صاحبه والعياذ بالله في النار، وكفر يعذب عليه، هذا من كفر النعم ومن جحدها. قال إن كنا تكفرنا العشير أي تجحدنا نعمه، فدل على أن من أنعم عليك نعمة لا ينبغي لك أن تتجاهلها وتتغافلها، ولا ينبغي لك أن تسيء لصاحبها، ولا ينبغي لك أن تنكر فضل صاحبها، لأن هؤلاء لما كانوا أكثر أهل النار بسبب كفران العشير، هذا يفيد أن شكر النعم واجب على الإنسان. من أسدى إليك معروف لا بد أن تشكره، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والرواية الثانية من لم يشكر الله لا يشكر الناس، فدل على أن شكر الناس واجب. شكرهم مع أن المؤمن لا بد أن يعلم أن الفاعل الحقيقي والمسدي هذه النعم والتي أرسلها وسخرها إليك هو الله وحده، لا فلان ولا غير فلان، فلان مسخر فقط بعثه الله ليؤدي هذه، وتشكره على أنه مسخر وأنه مبعوث وأن الله جعل الخير على يديه، لا تقول بفضلك لك الحمد بفضلك ولك الشكر يا فلان، لا لا ليس له فضل هو، لكن تشكره على أنه فعل هذا المعروف، وتشكره على أنه قام بهذا الخير وأن الله أجراه على يديه، فتعرف هذه منه أولا ليكون ذلك سلوة له فلا يخذل ويتمادى في فعل هذا الخير، ثم فيه ترغيب لغيره أن يفعل فعله. فمن أسدى إليك معروف لا ينبغي أن تجحده ولا أن تسيء إليه. لما قال تكفرن العشير أي تجحدن العشير، وتكثرن اللعن أي تكثرن السباب، والشتم والسباب من اللعن، فدل على، ولهذا عقد المصنف أتى بهذا الحديث ليفيد أن كثرة اللعن والعياذ بالله موجبة للنار، فينبغي للمرء ألا يلعن أحدا بعينه، لا حيوان ولا جماد ولا إنسان، وإن أردت أن تلعن الظالمين إلعنهم في الجملة، والكافرين إلعنهم في الجملة، وإذا جاء حديث لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة إلعن كذلك من لعنه رسول الله، لكن لا تقل يا زينب لعنك الله لأنك تصلين، يا فلانة لعنك لله لأنك على رأسك كأسلمة البخت، لا تلعن فلانة وفلانة، إلعن من لعنه رسول الله في الجملة، أما المعين فلا ينبغي. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إلعن فلان قال متى كنت لعانا، لم يبعث الله نبيا باللعن، وتلعنه يعني اللهم اطرده من رحمتك وأوجب له النار، وما ينبغي للمؤمن إلا أن يكون رحيما. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرن العشيرة وتكفرن اللعن، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لبيان ما ينبغي لهن أن يفعلن، ولبيان ما ينبغي للرجل أن يأخذ حذره منهن وأن يقوم بواجبه نحوهن. يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين، الذي في صحيح البخاري ومسلم، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل من إحداكن، أذهب بالرجل بلبه يعني بعقله ذو رزانة وعقل حصيف وذكاء مفرط واستقامة، لكن عقله يذهب فلا يستطيع أن يعرف الشر من الخير من كثرة مسائلهن عليه ومن كثرة مشاغبتها له حتى يفقد عقله. ويقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل، يعني لب الرجل العاقل، بلب الرجل العاقل من إحداكن. والرواية هنا قال أغلب، وهذه ليست في المنازعات كما قدمنا، قد قصرنا في ذلك، لا هذه في كل شيء، قد لا تكون في المنازعات. كم من رجل تراه إذا خرج برياشه ولباسه وعكازه إذا مشى احترمه الناس، وإذا دخل الدائرة رمقوه باحترام، وإذا جلس مجلسه أنصتوا له، وإذا ذهب إلى داره انقلبت تلك المعايير، فإذا المرأة تلعب بعقله تقول زوج بنتي لفلان، ويقول لها كذا وكذا فتلح عليه فيزوجها كما رغبت هي فيندم، تقول اشتري البيت الفلاني فيقول لها كذا وكذا فتماعكه وتجادله ثم يرضخ لها، تقول له افعل كذا مع الجيران وافعل كذا مع أمك وافعل كذا مع أختك، فيطاوعها ويتنازل لرغبتها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ما هي العداوة التي تضع السم في طعامك ولا العداوة التي تتربص غفلتك لتقتلك، لا ليست هذه العداوة، أن هواك معها وأن حبها حبك لها يعميك، وأن ما تقوله تنساق وراء ذلك، وهن ناقصات عقل تذهب بلب الرجل فيأتي بأمر بما تقول، وإذا ما وراء استشارتها الندامة. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل وديم أذهب بلب الرجل العاقل من إحداكن. كأن المرأة علمت، فلذا ما استفسرت، قالت كيف نذهب بعقله وهو رزين رجل ونحن نساء، ما سألت هذا السؤال، كأنها عرفت، لكن سألت السؤال الآخر، قالت يعني كأنك وصفتنا بنقصان العقل والدين، ما نقصان العقل والدين فينا؟ فبين صلى الله عليه وسلم، قال نقصان العقل أن شهادة امرأتين من كنا تعدل شهادة رجل، وإلى المفروض شهادة المرأة الواحدة كالرجل الواحد، لكن هذا لا يمكن، لأن المرأة سريعة النسيان سريعة التغير، قد لا تتذكر، قد تأتي العاطفة فلا تعرف ما تقول، فلا بد من شهادة أخرى تثبت الشهادة الثانية الأولى، إما تقيمها أو تسندها أو تبين صحتها، يعني دل على أن هنا العقل يعني الضبط، ناقصات عقل لا تفهم منه الجنون والخبل وعدم المعرفة، لا، نقصان العقل، العقل بمعنى مجموع العلوم، أن تعرف العلم وتعمل به، وهي تفقد هذا، ليس فيها ذاك العلم، فبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها أن شهادتها لأنها تنسى ولا تضبط الأمور، فشهادة اثنتين منهن تعدل شهادة واحدة. وأما نقصان دينها فلأن الحيض يمنعهن من الصلاة والصيام، فتبقى إحداهن زمنا لا تصوم ولا تصلي، وغيرها يصوم ويصلي، أدل على أن هذا ينقص من إيمانهن، نقصان الإيمان لا معنى أنهن يؤثمن على ذلك، لا، لا يؤثمن على ذلك، إن أطعن الله فلم يصلينا ولم يصمنا فلهن أجر في ذلك على الطاعة، لكن راحتهن في عدم الصوم وراحتهن في عدم الصلاة ليست كأجر من صام وصلى وزاحم الوقت وقهر الزمن وتعب وكد، فدل على أن درجتهن في هذه أقل من درجة الرجال. ولما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ومجرد وصف وإلا تنبيه، إلا تنبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معلم، ليس كلام الأدباء يصفون الشعراء يأتي بوصف، غاية ما يقول في الشعر أنه يأتي بتشبيه بليغ دقيق، دقة هذا التشبيه وتصويره فيه مجازفة وفيه غلو وفيه بعد عن الواقع، وقد يصف الواقع لكن لابد من هذه الأوصاف غايتها أنها تثير شجو الرجل، شجو عواطفه وأحزانه، أو تثير أفراحه، أو تثير همومه، أو تجعله يتصدى ويعجب، هذه الغاية. لكن ما غايتنا وراء ذلك ما فيه الحافز على فعل الخير ولا بيان الثواب ولا العقاب، هذا غاية ما. وليس صلى الله عليه وسلم كهؤلاء، إنما يريد من وراء ذلك ما يبلغك للآخرة. فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودي، أي أي الرجل تثبت فيما تقوله المرأة واعمل عقلك، لا تجري وراء، لا تجعل هواك تبعا لها في كل ما تقول، تخطا لما تقول وقس الأمور، فإن كان فيه صلاح فأمضي، وإلا دارها واجبر خاطرها، لا تأتي بما تقول لك أو تحق. ما رأيت من ناقصات وعقل، من ناقصات عقل ودين، أي مع هذا النقصان تستغرب، زي الطفل يوم يتلاعب بالعاقل، تقول: كيف هذا المعلم يخضع للطفل ويقول له كذا وكذا فيستجيب، وكذا هنا نوع غرامة. فما رأى صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن من اتصف بهذين الخصلتين نقصان عقل ودين، فغيب الرجل ذو العقل السديد حتى أنه يعمل بدون موجب عقله، فتستغرب كيف هذا الرجل المهاب إذا مضى في